وعن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. الحديث رواه البخاري. هذا جزء من حديث في مشاجرة حصلت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أورده المؤلف أورد منه ما يتصل بشأن الركبة وأن كشفها لا يعتبر عورة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما أنكر على أبي بكر إذ جاء قد رفع ثوبه حتى بدت ركبته رضي الله عنه. فالذي حصل كما في الحديث عند البخاري كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه يقول كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر قد حسر عن ركبته أو ركبتيه فقال عليه الصلاة والسلام أما صاحبكم يعني أبا بكر فقد غامر. غامر يعني دخل في مغامرة، في خصومة، في مشاجرة. فسلم أبو بكر وجلس فقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب كلام فندمت فقلت استغفر لي، فقلت اغفر لي فأبى. وفي بعض الروايات أغلق دوني بابه وأبى. فقال عليه الصلاة والسلام غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. ثم إن عمر ندم فانطلق إلى بيت أبي بكر فطرق قال أثم أبو بكر؟ قالوا لا. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل عمر وأتى تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير وتكدر. فأشفق أبو بكر، أشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلحقه من هذا حز، فجثى على ركبتيه رضي الله عنه وقال يا رسول الله والله أنا لكنت أظلم، والله لا أنا كنت أظلم، أي أنا الظالم لأني بدأت في المشادة والمشاجرة قبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي يعني أبا بكر، لقد جئت الناس فكذبوني وصدقني وواساني بنفسه وماله. فبعد ذلك لم يتعرض أحد لأبي بكر رضي الله عنه لما لاحظوا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاره لهم كيف يدخلون معه في مشادة ومشاجرة ولا يقدرون سنه وسابقته إلى الإسلام، مع أنه رضي الله عنه اعترف بأنه هو الذي بدأ وأن الخطأ منه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب كيف يأتيك صاحبك ومن هو أكبر منك سن ومن له فضل عليك ويطلب منك الاعتذار فلا تقبل عذره. فلذلك هو عليه السلام قال أنا أعتذر لك ودعا له اللهم اغفر لأبي بكر، يكررها 3 عليه الصلاة والسلام. فلا جرم بعد هذا الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا وما كان بينهم، ومع ذلك لا يكاد يخلو الأمر من شيء، فهم رضي الله عنهم بشر من البشر لا عصمة لهم، يكون منهم الخطأ ويكون منهم المشادة والمشاجرة، لكنهم كما قال الله عنهم وعن المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فيرجعون إلى الحق، وإذا ذكروا بالله تذكروا. فالحاصل أن المؤلف تعلق بهذه الكلمة أن أبا بكر جاء يجري وقد رفع ثوبه حتى بدت ركبته أو ركبته. إذن هذا استدل منه أهل العلم على أن الركبتين ليست من العورة، لكن بعض أهل العلم قال إنهما من العورة، إنهما من العورة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحتاط، ولا حتى يعني كشف الركبة ينبغي له أن يحتاط في كشفهما ولا يتساهل في ظهورهما، لأن هذا الموقف من أبي بكر في حال غضب منه رضي الله عنه وحاله ليست عادية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ذلك وتركه وشأنه في هذا، مما يدل على أن الركبة ليست داخلة في مسمى العورة، في حد العورة.